تفعل؟ قال فيعين ذا الحاجة المنبوح. قالوا فإنك تفعل. قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل قال فيسكت عن الشر فإنه له صدقة. رواه البخاري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. على كل مسلم، كلمة على إذا جئت في اللغة العربية لها معنيان، تأتي للمكروه ما تأتي للمحمود. عليك وزرك، عليك هذا العمل أن تفعله في العقوبات، وتأتي للتكاليف والمشاق. خلاف اللام، اللام تأتي للإباحة والجواز والشيء الذي يكون لك، هذا لك وهذا عليك. لما قال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم، ما قال لكل مسلم، قال على كل مسلم، فدل على أنه في شيء يستعلي المسلم، أمر مكلف به وتزيد الوجوب. فمما يفيد الوجوب في اللغة العربية وفي الشريعة أن تقول اعمل كذا، إن لم تفعل ذلك فعقوبته كذا أو عليه اللعنة أو بعيد من رحمة الله، كل هذه تفيد أن الأمر واجب وفعله محرم. وكذلك إذا قال عليك كذا أو على كل كذا منكم أن يفعل كذا، فإذا جاءت حرف على جملة وطلب من المسلم التزام ذاك الأمر فيفيد الوجوب. من جلالة الوجوب في اللغة العربية دخول على الأمر المكلف به. عرفنا هذا؟ فلما قال صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، وصدق نكرة، ليست معرفة. ما معنى نكرة؟ يعني صدقة مجهولة لم تعين، لم يخصصها صلى الله عليه وسلم. ما قال صدقة دراهم ولا صدقة دنانير ولا إطعام ولا سقي الماء، جعل هكذا عامة يسموها مطلقة، نكرة مطلقة من مطلقات لم تخصص. فهذه تفيد أن كل مسلم يجب عليه صدقة. ما نوع هذه الصدقة؟ ما نوعها؟ أطلقها صلى الله عليه وسلم. فمر فيما مر أن لفظ الصدقة في الشرع عم من أن يكون مالا، قد يكون ذكر حسن، قد يكون كلمة طيبة، وقد تكون معاملة حسنة، وكل هذه من الصدقات. فيقول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، يجب عليه صدقة، هذا غير الزكاة، دل على أن هذا شيء واجب غير الزكاة، دل على أن على الإنسان أمر واجب من الصدقات غير الزكاة. الزكاة تخصص بالمال، الزكاة إنما تتعلق بالأموال ولها شروط معينة سبق فيما ذكرناها. وأما الصدقات فهي واجبة على من وجد المال وعلى من لم يجد المال، الفقير والغني كلهم مطالبون بهذا. فمن لم يجد مالا فبكلمة طيبة كما مر علينا سابقا. فيقول صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد، كأنهم فهموا رضي الله عنه من خطاب الصدقة هو المال. قال فإن لم يجد، أراد يستفسروا أن لا قيمة الصدقة لم يفهم عند الإطلاق إلا بمعنى المال ما ينتفع به المتصدق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. إذا ما وجد شيء يستمر يعمل بيده. قوله صلى الله عليه وسلم يعمل بيده كأنه يدل الله أعلم على أن يستخل حرفة، على أن يستخل حرفة لا يكون أجيرا. هذا المعنى. تحديثه بهذا لا معنى أن الأعمال الأخرى لا تكون لائقة ولا غير مطلوبة، لا، إنما هذا لما قال صلى الله عليه وسلم يعمل بيده، لأن أكثر الصنائع في ذاك الزمن هو العمل باليد. إما يشتغل صنع من الصنائع، إن لم يجد يذهب إلى البرية يختطف يأتي بالحطب، قل ما يكون به ذلك. وكلمة بيده كأنه يريد صلى الله عليه وسلم من الناس من المخاطبين الذين يحبون أن يتصدقوا أنه لا ينظر إلى ميراث ولا ينظر إلى هدية ولا ينظر إلى ولد من أولاد من هذا إلى أن أتصدق امتثالا لهذا الأمر. قال يعمل بيده أي لا يستكل على مال ينتظره من قريب أو يستوجبه من جد، لأن المال عند جد الأب أن يتصرف فيه إذا احتاج إليه. وقال صلى الله عليه وسلم يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. لما قال صلى الله عليه وآله وسلم ينفع نفسه يقصد منها أن من عمل وقصد بهذا العمل أن ينفع نفسه ونفع النفس بمعنى يسترها ويطعمها ويطعم من يعونه ويسترهم يعني يكسوهم ويطعمهم، أن هذا مقصد من مقاصد الشارع مطلوب ذلك، إلا ما كان التنصيص عليه له فائدة. يقول صلى الله عليه وسلم لما سألوه ما وجدنا، ومن لم يجد ما الذي يفعل؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يتبعه من هذا العمل ثم يتصدق حينئذ. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل، أن في الرواية فإن لم يفعل، في الرواية فإن لم يفعل، وكلمة لم يفعل هو معناه جهدا ولا عنادا، هو الرواية الثانية تفسره. في الرواية من قرأها يظن أن الصحابي يقول فإن لم يفعل هذا مع وجود المال عنده، ليس كذلك. فإن لم يفعل أي أنه بحث فلم يجد فلم يفعل الصدق، فانتقل صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر. قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، لما وجد شيء يتصدق به يشتغل يعمل بيده، فإن لم يجد ما يعمل بيده يعمل أي عمل آخر، كأن يكون أجيرا أو موظفا أو عامل أو ما إلى ذلك. فلما قال ذلك صلى الله عليه وسلم قالوا ما وجدنا، فما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم يعين ذا الحاجة الملهوف، فإنها صدقة، لأن الصدقات واجبة. ذا الحاجة يعني صاحب حاجة، ثم وصف صلى الله عليه وسلم صاحب الحاجة بأنه ملهوف. الملهوف هو المكروه، دخله كرب فيستغيث، يعني عنده كرب وضائقة واستغاثة، وليس بالضرورة أن يكون عن ظلم، لا، قد يكون هذا مظلوم، قد لا يكون مظلوم، إنما أصابته مصيبة إما من السماء أو من عمل يده أو ما إلى ذلك، سقط مال، انقطعت من السبل، ما وجد ما يعيده إلى دياره، حاجات كثيرة. كلمة ملهوف أي مكروه، وتخصيصه صلى الله عليه وسلم بالملهوف لأنه صاحب الكرب يبدو على وجهه، المكروه يبدو على وجهه، ومن كان ذا فراسة وفطنة يعرف أن هذا صاحب حاجة، صاحب الحاجة قد يبديها وقد لا يبديها، قد يعلمها الإنسان وقد لا يعلمها، لكن الجار لا بد أن يعرف وهو من جاره، والزميل صاحب العمل يعرف صديقه في المهنة سواء كان في التدريس أو غيره، فمن كان ملازما للناس أو في الصفوف أو في المساجد فيعرف من تغيب ويسأل عن غيابه. شاهد لما قال صلى الله عليه وسلم يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني كأنه مطلوب منه أن من عرف أن هذا في كرب فليعنه، فإن إعانته صدقة، إن إعانته صدقة، وإعانته قد تكون بعون مالي لتخفيف الكرب عنه، وقد يكون برفع الظلم عنه، وقد يكون بشفاعة ووساطة إلى ذوي الأمر أو ذوي الجاه، وقد يكون ما يتطلب مساعدة إما باليد أو بالكلمة وما إلى ذلك. ونسأل الله العافية والسلامة ألا يخرجنا إلا إلى وجهه الكريم. لا إله إلا هو. فقال صلى الله عليه وسلم: يعين ذا الحاجة الملهوف. الله أكبر. قالوا: فإن لم يفعل. إيش معنى لم يفعل؟ يعني ما وجد، ما استطاع. مو معناته إنه رأى ذا الحاجة ملهوف ما أعانه. ونعوذ بالله من الشماتة. إذا رأيت صاحب كرب فإن استطعت إعانته بما تستطيعه فافعله، سيما إذا كان الكرب لن يكون ناتج عن معصية، لن يكون الإنسان عمل معصية ثم خشي العقوبة فيكون مكروه، هذا ما يعاني. لكن هذا يسأل التوبة والتغفر ربك وارجع إلى الله. وإن كان صاحب مظلمة أعز مظلمة الناس إلى أهلها، وإن كانت جاءته مما لا خيار له فيه فليعن. أنا لا بد من إعانته، انظر الإنسان كيف يعينه. إن من كان في عون أخيه كان الله في عونه، من كان في عون أخيه كان الله في عونه. الله عز وجل يعينه كذلك إذا اشتدت به أزمات. ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله عز وجل أن يجعلنا أصحاب سخاوة النفوس، ونعوذ بالله من الشفق والبخل. يقول صلى الله عليه وسلم: فإن لم يفعل، يعني ما وجدنا، قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. الأمر بالخير إذا رأيت إنسان غافل عن أمر ما فتقول افعل ذلك، أو رأيته في باطل مو في منكر، إذا المنكر لا بد منه، رأيته في باطل الباطل عن ما لا فائدة فيه فتنصحه بعمل كذا، أو رأيته في عمل مباح فأردت أن ترشده إلى ما هو أفضل من ذلك، سواء مما كان يتعلق بالدنيا أو يتعلق بالدين، ولا بد من حسنى، لا بد من كلمة حسنة، فيما ما يتعلق بأمور الدين، لأن الكلمة الطيبة قبلها والبشاشة قبلها والصدقة قبلها والإحسان قبلها. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يوم كان حاكم يقول: يرد علي الأمر ما يتطلب الناس يتطلب مني على الناس إلزاما، فأعرف أنهم لا يقبلون ذلك، يعني صعب عليهم يمتثلون. قال: فأنتظروا الأمر حتى تأتي الصدقات، تأتي الزكوات ولا المصالح المسلمين أو الفيض، فأنفقوا على الناس ثم آمرهم، يأمرهم ثم يتصدق عليهم يعطيهم مقابلة للنفس. وكذا الإنسان إذا هديته طعما مما يطعمه إذا كان جاب، أو هديته شيء مما يلبس أو يعمل به أو يتسلى به وما إلى ذلك، ثم تنصحه يكون أوقع في القبول، وكلمة طيبة قد يكون يأخذها حياء. وهذه مما إذا قصد بها وجه الله عز وجل، الله عز وجل يثيبك، يعني يثيبك على تلك النية ويثيبك على ما قدمته من حسنات. أعد الحديث مرة ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: إذ لم يفعل. قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. رواه البخاري. إذا ما استطاع أن يعمل فإن لم يفعل، الحديث هذا يفيد لما قال صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، وأنها واجبة من الواجبات لا بد أن يفعلها. فلا بد أن الإنسان يبحث ما الذي يفعله. فلما سأله أبو موسى الأشعري قال ما وجدنا هذه ما استطعنا هذه ولا هذه ولا هذه قال مر بالمعروف قال ما وجدنا أحد نأمره ما عرفنا أن يدل على خير قال فليكف عن الشر فإنه له صدقة كف يعني امتنع والكف يعني عدم فعل الشيء يسموه ترك الأصوليين يسموه ترك الترك يؤجر عليه ولا ما يؤجر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صدقة كف عن الشر فإن له صدقة الثواب والعقاب إنما تكون على الأفعال الثواب والعقاب إنما يكون على الأفعال أما الشروط هذه التي هي عدم الفعل لا يكون فيها ثواب إلا بنية لو واحد ما أحب شرب الخمر ترك شرب الخمر لأنه لا لذة فيه وعفن أو يؤذيه فتركه لا ثواب فيه لكن ما في معصية ما فعلها لكن لا فعلها لكن لو تركها تقربا إلى الله عز وجل فهذا فيه ثواب واضح هذه تسديد الديون شرطها أخيرا النجاسات التي على الثياب إزالتها يسموها من باب الشروط التطهير هذه يسمى من باب الشروط فمن غسل النجاسة يعلم أن هذا ما صح الصلاة فيه أو أن النجاسة قدم في أعين الناس ما يرتاحون إليه فغسلها فإن لم ينوي بها القربة وأن لا يؤذي الناس ولأجل أن يستعد إلى الصلاة ماذا أجل فيها لأن باب الشروخ هذا لكن قصد بها التطهير لأجل أن يصلي وقصد بها أن يكون أمام الناس نظيف لئلا يؤذيهم فيؤجر عليه فالترك إن ترك الأمر لأجل القربى إلى الله عز وجل يثاب عليه وإن تركه لغير ذلك لا يثاب عليه بخلاف الفعل من فعل ذلك لا بد إما عقاب أو حساب لكن النية إذا كانت لفعل مباح قد لا يكون ثواب لا عقاب من أكل فقط يستطعم ويستبد ما له أجر ولا له عقاب ولا كذلك وزر عليه لكن لو استطعم وأراد بذلك أن يتقوى على عبادة الله عز وجل أو أراد أن يقطع الشهوة من نفسه لئلا يتطلع فيما أيدي الناس لأجل ألا يتطلع عندما في الناس أو فيما أيدي الناس إذا فعل ذلك يؤجر عليه إذا فعل ذلك يؤجر عليه ودلالة هذا من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لا يتناهون يعني ايه تركوا الكلام ما نصح من باب الشروط فلما تركوا هذا عاقبهم الله باللعن فدل على ان الترك فعل على ان الترك فعل وقوله صلى الله عليه وسلم كف شرك عن الناس فإنها صدقة فدل على أن الترك من فعل ذلك يتخرى فيه عن الله عز وجل فتكتب له حسنة يقول صلى الله عليه وسلم فيمسك عن الشر الشر عكسه الخير الخير ما فيه نفع والشر ما فيه أذى والرسول صلى الله عليه وسلم في أدعيته كان يستعيد من شر نفسه وشر الشيطان وشركه فيقول صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه يستعيد إذا قرأ الإنسان قل أعوذ برب الفلق إنها من المعوذات وهي صورة جليلة. الإنسان لا يترك هذه الصور الثلاث جبر كل صلاة، فإنها فيها حفظ. وإذا أوى إلى النوم يقرأها ثلاث مرات وينفض على يده ثلاث مرات ويمسح بها ما استطاع من جسده. لكن الإنسان يستعيذ بالله من شر نفسه وأن لا يؤذي مثل ولا يؤذي نفسه، فإنه له صدقة. اللهم صل عليه وسلم. اقرأ يا وعن العباد الذي أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي حدثني أبو كثير عن أبيه وكان يجالس أبا ذر فقال فجمع حديثا فلقي أبا ذر وهو عند الجمعة الوسطى وحوله الناس، قال فجلست إليه حتى مست ركبتي ركبته فنسيت ذلك الحديث فرفعت رأسي إلى السماء فجعلت أتذكر وقلت يا أبا ذر دمي على عمل إلى عملة بالعبد دخل الجنة. قال أبو ذر فأجعل ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله دمي على عمل إلى عملة بالعبد دخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن بالله. قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عمل. قال يرزق بما رزقك الله عز وجل. يا رسول الله إن كان معدما لا شيء معه. قال يقول معروفا بلسانه. قلت يا رسول الله إن كان عيا لا يبلغ به لسانه. يقول معروفا بلسانه. قلت يا رسول الله فإن كان عيا لا يبلغ عنه قلت يا رسول الله وإن كان عليا لا يبلغ عنه لسانه. قال فليعد معدوما مغلوبا معدوما ترى صحيح أو خلوه في الهامس مغلوبا معدوما صحيح من رواية معدوما فليعن معدوما مغلوبا كلامه. قال فليعن معدوما. قلت فإن كان ضعيفا لا قوة به. قال فيصنع لأخرف. قلت يا رسول الله فإن كان أخرف. قال فلتفقيت إذا فقال أما تريد أن تدعى في صاحبك خيرا فيدع الناس من أذاك. فليدع الناس من أذاك. يدع الناس من أذى. يا رسول الله إن هذا كله ليسير. قال فوالذي نفسي بيده لا منها من خطبة يعمل بها العبد يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة ولم يفارقه حتى يدخله الجنة. قال أبو كثير حدثني أبو كثير عن أبيه أبو اسمه عبد الرحمن بن عيينة كان جليسا لأبي ذر. يقول جمعت حديث يعني عندي أسئلة فجمعتها لأسأل أبا ذر رضي الله عنه. قال وجدته عند الجمرة الوسطى وحوله الناس. قال وقت حج كان وقت حج وليس عند الجمرة الوسطى وحوله الناس إما كان جالس أو كان يجي وقوف وحوله الناس فتدل على أنه جالس لم يقول حتى مست ركبتي ركبته. قال فجلست إليه حتى مست ركبتي ركبته. عبد الرحمن بن أذينة يوم يحدث هذا الحديث أراد أن يقول أني اقتربت من أبي ذر فسمعت هذا منه مسافهة. لا تظن أيها الراوي الناقل عني أني أحدثك كلام فيه واسطة لم أتلقه مشافهة أو كان مغلوطا. لا إنما جلست إليه حتى مست ركبتي ركبته. قال فنسيت ذاك الحديث الحديث اللي حدثت عليه مثلا يحصل هذا لما يحصل. يحصل هذا عدة الأمور. قد يخطر له خاطر أشد من ذاك الخاطر الذي جمعه له. وقد رأى من كلام الناس ما نسي ما أراد السؤال عنه. وقد يكون الإنسان لضعف ذاكرة عند كبر السن. يقول فرفعت رأسي إلى السماء أتذكر. دقة نقل حديثهم ما الذي يحصل مع الراوي رضي الله عنه. وإلا يعني من لم يعرف فوائد الإثنان يقول ما الفائدة لما يذكر لنا عبد الرحمن بن يدين هالكلام. كان يقول اختال تبادر جينا رضي الله عنه أراد دقة النقل وأراد بيانا يعني بيان نقل المشاهد المشاهد يجتمع للنقلة من بعده كما رآه وكما وصله ويكون أشد تأثير في النفس وأوقع في النفس ودل على حفظ هذا الراوي رضي الله عنه. يقول فرفعت نقلي إلى السماء. وهذا يحصل كذلك إن حديث التذكر منهم من يعطر جبهته ومنهم من يخفض رأسه إلى الأرض ومنهم من يعرف لديه أحوال التذكر وطرقها تختلف باختلاف الناس. هذا رفع رأسه إلى السماء يتذكر ما نسي رضي الله عنه. قال فرفعت رأسي إلى السماء ثم تذكر الحديث فقلت يا أبا ذر دلني على عمل إذا عملته إذا عمله العبد دخل الجنة. يا أبا ذر لأنه الصحابي صحب الرسول صلى الله عليه وسلم دلني على عمل إذا عملته إذا عمله العبد دخل الجنة. قال أبو ذر سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا نبي الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. أراد الله حفظ هذا الحديث فساخ إلى أبي ذر رجل جمع المعاني التي حصلت لأبي ذر وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فنقلت إليه. وإلا كان الله عز وجل يحفظ هذا الحديث بغير هذه الطريقة. يدفع إلى أبي ذر رجل غير عبد الرحمن بن يدين فيسأله عرب لكن يجب يبين إن ما حصل لهذا الرجل حصل لأبي ذر وما حصل لأبي ذر مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو منقول إلينا. فكأنها هي حاجات الناس كلها حاجة عبد الرحمن بن يدين وكانت عند أبي ذر فدل على كل إنسان يرغب أن يعرف الذي ما هو العمل الذي وصل إلى الجنة. هذا من درس المسلمين على الطرق التي تؤدي إلى الجنة. فقلت يا رسول الله دلني على عمل إذا عمل به العبد دخل الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن بالله. أعلى درجات الإيمان بالله. فما تقدم من آمن بالله ربا لا بد أن يرتضي إسلام دينه ولا بد أن يقبل بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول. هذه متطلبات الإيمان. الإيمان بالله لا يتم إلا عن طريق الرسل. والإنسان قد يعرف عقله أنه كونه موجب. الإنسان قد يعرف بعقله أن هذا الكون لا بد له من خالق. لكن ما الذي يجب على هذا الخالق لا يعرف إلا عن طريق الرسل. ما الذي يستحقه هذا الخالق وما الذي يجب على العباد نحو هذا الخالق لا يعرف إلا عن طريق الرسل. كذلك فهذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم فأعلى الدرجات قال الإيمان بالله. ولما اختار الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ الله دون غيرها من ألفاظ من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى ما قال يؤمن بالرب قال يؤمن بالله كأنه الإيمان الذي فيه تصديق مع عمل. العمل الشهادتين والصلاة والزكاة وسائر العبادات التي كفرت لله سبحانه وتعالى. قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا، الإيمان ما يقضي عمل، هذا الاستفهام ليس على ظاهره.